بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال: وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ولما فرغ الإمام مسلم رحمه الله من كتاب الزكاة وذكر الحديث المتعلقة به، ذكر بعد ذلك كتاب الصيام. والصيام هو في اللغة الإمساك، أي إمساك، سواء كان إمساكا قوليا أو فعليا، سواء إمساكا عن الأكل وغيره الذي هو الصيام الشرعي، أو إمساكا عن الكلام فإنه يقال له صيام. فإذا الصيام في المعنى اللغوي واسع وشامل، وهو الإمساك، أي إمساك. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي الإمساك مطلقة، وأما الشرعي فهو إمساك مخصوص، هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وكثيرا ما تأتي المعاني اللغوية واسعة، والمعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية، لأن التعريف الاصطلاحي أو الشرعي هو أن الإمساك المخصوص عن الأكل والشرب وسائر المفطرات هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي العام الذي هو الإمساك، أي إمساك. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق في فضل الصيام، وأن الصيام شأنه عظيم وفضله جزيل، وأن صيام رمضان يعني تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين، وذلك وهذا يدل على عظيم هذا الشهر وعلى فضله، وأنه إذا دخل حصلت هذه الأمور التي يتنافس المتنافسون في الوصول إليها، وأن يكون ممن يدخل الجنة ومن يكون من أهل الجنة، وأن يحذر من أن يكون من أهل النار، وأيضا كذلك يحذر من أن يكون يعني يتسلط عليه الشياطين. وقد جاء أنهم يصفدون، ويعني يصفدون يعني يسلسلون، ومعنى ذلك ومع أنه يوجد في شهر رمضان يعني أمور منكرة هي من عمل الشياطين، ولكن معنى ذلك أنهم لا يخلصون يعني في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، وذلك لأن رمضان يصير فيه الإقبال على العبادة ويصير فيه الإقبال على طاعة الله عز وجل. ومن المعلوم أن طاعة الله عز وجل من أسباب السلامة من الوقوع في المحرمات، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن من يقدم على العبادة ويحرص على العبادة لا سيما الصلاة، فإنه إذا حدثته نفسه بسوء فإنه يتذكر لماذا يصلي، وأنه يصلي رجاء ثواب الله وخشية من عقاب الله عز وجل، ويكون ذلك مانعا له من الوقوع في الأمر المنكر الذي فكر فيه والذي حدثته نفسه الأمارة بسوء بأن يقع فيه. وجاء في بعض الروايات وفتحت أبواب الرحمة بدل أبواب الجنة، ومن المعلوم أن الجنة يقال لها الرحمة، قال لها رحمة الله وهي رحمة مخلوقة، وقد جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل إنك الجنة رحمتي، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء. فوصف الجنة بأنها رحمة، يعني فقوله فتحت أبواب الرحمة يعني مثل قوله فتحت أبواب الجنة. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، علي بن حجر، عن إسماعيل وابن جعفر عن أبي سهيل. أبو سهيل هو نافع ابن مالك ابن عامر ابن أبي عامر. نعم. عن أبيه، عن أبيه وهو مالك. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأهلي وابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله الزهري، عن ابن أبي أنس. ابن أبي أنس هو الذي مر في الأستاذ السابق اللي هو نافع ابن مالك، يعني ابن أبي أنس الذي هو يعني الذي هو نافع جاء هناك بكنية أبو سهيل. نعم. الإسناد الأول جاء بكنيته أبو سهيل، أبو سهيل، وهنا جاء بنسبته إلى كنية أبيه ابن أبي أنس. نعم. أن أباه حدثه عن أبي هريرة. نعم. وأنس هذا هو والد مالك بن أنس، لأن أنس ونافع يعني أولاد مالك. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم، أولاد مالك الذي هو جد مالك ابن أنس. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم والحلواني، وهو حسن بن علي الحلواني، عن يعقوب، يعقوب بن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن يعقوب، ها؟ محمد بن حاتم والحلواني عن يعقوب عن أبيه، يعني يعقوب هو بن عبد الرحمن القاري، يعقوب ابن عبد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، لا يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني، أو الذي ذكر في ترجمة من هو تلميذه، تلميذان، لا من هو، محمد بن حاتم والحلواني عن يعقوب بن إبراهيم، لا أي هذا يعقوب بن إبراهيم، عن يعقوب إيش هذا، عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح، عن أبيه إيه؟ نعم يعقوب بن إبراهيم، هذا يعقوب بن إبراهيم، لا ليس يعقوب بن سيأتي، يعقوب بن عبد الرحمن القاري غير هذا، لأنه يروي عن أبيه. نعم. عن أبيه إبراهيم بن سعد، يعقوب عن أبيه عن صالح، صالح بن كيسان، عن ابن شهاب عن نافع بن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. وهنا أيضا جابه بلفظ آخر، قال نافع بن أبي أنس، يعني ذكره باسمه وبكنية أبيه، وهو شخص واحد الذي هو نافع بن مالك، ذكره أولا بكنيته هو فقال أبو سهيل، ثم قال ابن أبي أنس بكنية أبيه، ثم قال نافع بن أبي أنس باسمه وكنية أبيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30 نحو حديث أبي أسامة.

وهي تتعلق بأن الحكم في الصيام منوط برؤية الهلال في سواء كان في الدخول أو الخروج، يعني يصير يكون الصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤية الهلال. ومن فضل الله عز وجل أنه جعل يعني العلامات، جعل علامات واضحة يعني لما يتعلق بالعبادات يعرفها الناس، ولا تختص يعني بحساب، ولا تختص بأصحاب فكر يعني يتمكنون من شيء لم يتمكن منه غيرهم، بل جعل علامات يعرفها الناس، يعرفها الناس في الحضر والسفر، ويعرفها الحاضرة والبادية. وهذا يتعلق جاء في الصيام من ناحية دخول الشهر وخروجه إنما هو بالهلال، ومن جهة الصيام بطلوع الفجر والصيام بغروب الشمس، وكذلك الصلوات يعني الفجر عند طلوع الفجر، الفجر الثاني الذي هو المعترض في الأفق، وإلى طلوع الشمس، والظهر من حصول الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، والعصر بعد ذلك إلى اصفرار الشمس، والمغرب إلى مغيب الشفق، والعشاء إلى نصف الليل. فكانت أمور يعني واضحة يعني لا يختص بمعرفتها أحد دون أحد، وإنما جعلت ليعرفها الخاص والعام. هذا الحديث، هذه الحديث التي معنا وهي كلها عن عبد الله بن عمر من وجوه متعددة، فيها ذكر إذا أنه يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته، وإذا غم فإنه يقدر، ولم يأتي التفصيل يعني والبيان في إلا في بعض الروايات حيث قال اقدروا له 30، اقدروا له 30. فدل هذا على أن تفسير القدر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكمل أو تكمل العدة، لأنه لم يرى الهلال، وذلك بسبب أن السماء غيم وليس فيها صحو، فعند هذه الحالة الناس يستمرون يعني في إكمال الشهر شعبان إذا كان عرفوا دخوله، فإنهم يكملونه إذا كان ليلة 30 غيم، وإذا كان دخل رمضان وعرف دخوله فإنه في آخر الشهر يكملون 30 إذا كانت 30 غيم، وإن كانت صحوا ورأوه فإنهم يفطرون، لأن الحكم أنيط برؤيته سواء في الدخول أو في الخروج. قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني فسر القدر بما جاء في الرواية الأخرى يعني فأكمل العدة 30، فاقدروا له أكمل العدة فأكمل العدة 30. وبعض أهل العلم قال إنه إذا حصل الغيم فإنه يعني يقدر له ويضيق، ومعنى ذلك أنه يصام، ولكن الروايات الأخرى بينت أن الحكم أنه منوط به إذا كان صحوا، وإن كان غيما فإنه تكمل العدة 30 كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وجاء فيه يعني بيان أن الشهر يعني يكون 30 ويكون 29، فهو لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. الهلال يعني في الصيام أو يعني الهلال يعني بالمعنى الشرعي يعني لا ينقص الشهر، لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، ما في شهر 28 ولا في شهر 31، وإنما هي إما هذا وإما هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بالقول والفعل، بيّن ذلك بالقول والفعل بقوله إنه يكون 29، وبيّن ذلك أيضا بالإشارة حيث قال هكذا وهكذا، وقبض يعني إبهامه في المرة الثالثة يعني 29، والمرة الثانية الذي يكون هكذا وهكذا وهكذا، وذكرها بدون أن يقبض شيئا، فهو إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29، فهو لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. هذه الأحاديث أو هذه الروايات كلها تتعلق حول هذا المعنى الذي هو أنه إذا كان صحوا فالمسألة منوطة برؤية الهلال وإلا أكمل الشهر، وإن كان غيما فإنه يكمل الشهر 30 سواء كان عند الدخول أو الخروج، عند الدخول يعني في آخر شعبان أو عند الخروج في آخر رمضان. قال في حديث شعبة قال وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. نعم يعني معناه أنه يعني أنه ذكر يعني الأربعة، يمكن أنه يعني ذكرها ثم بسطها، ولكنه في الآخر يعني المرة الثالثة يعني حبس أو يعني خنس إبهام اليمنى أو اليسرى. لأنه في الرواية التي قال وطبق شعبة يديه ثلاث مرار وكسر الإبهام في الثالثة. كسر الإبهام هو نفس معنى خنس أو حبس، لكن معنى طبق صفق جاء في الرواية الأولى صفق أو ثاني طبق، يمكن قال هكذا وبعدين يعني خنس، يعني لأن يعني كونه يشير ويتبين الخنس، وأما يعني الإشارة إذا كان يستمر على هكذا معناها أن ذلك كان يحصل الخنس، لكنه ما يتضح مثل ما إذا كان يعني يشير بالأصابع ويخنس والناس يرونه حبس أحد الإبهامين. تقديم في قول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني هذا في الغالب، وليس من ذلك أنهم كلهم من أولهم لآخرهم، ففيهم من يقرأ ويكتب وفيهم من يحسب، ولكن هذا هو الغالب يعني فيهم أنهم يعني ليس يعني ليسوا أهل حساب ولا أهل كتابة، ويعني ومعنى ذلك أن الحكم يعني في الإسلام فيما يتعلق بالصيام لا يحتاج إلى حساب ولا يحتاج إلى قراءة وكتابة ومهارة وحذق وما إلى ذلك، بل الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعبادات التي ربطت بأوقات معينة يعني يعرفها الخاص والعام، يعرفها البدوي في البر ويعرفها الحضري في الحضر ويعرفها الخاص والعام، وليست على الطريقة التي لا يعرفها إلا أهل الحساب، فإن الحكم ما أنيط بالحساب وإنما أنيط برؤية الهلال. سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة ليلة النصف، فقال له ما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ليلة النصف، يعني لما جاء يعني مضى من الشهر يعني 15 ليلة قال النصف، يعني النصف هذه إذا كان الشهر كاملا، إذا كان كاملا صار النصف، لأنه راح نصف ويبقى نصف، لكنه لو كان ناقصا ما يقال أنها هي النصف، وإنما فيه يعني 15 وبعدها 14، يعني ما كان العددان متساويان، يعني معنى ذلك أن هذا باعتبار النهاية، يعني لأنه قال النصف، ويعني معنى ذلك أنه إذا كان كاملا فهي النصف، هي 15 وسيأتي 15 بعدها، لكن إذا كانت 29 يعني 15 وبعدها 14. قال ومعلوم أن الشهر إذا دخل الشهر في اليوم الذي يدخل فيه الشهر يكون ثامنا ويكون 15 ويكون 22 ويكون 29، اليوم الذي يدخل فيه الشهر يكون ذلك اليوم الثامن ويكون 15 ويكون 22 ويكون 29. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أول أسانيد وهو رباعي. ثم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان قال وحدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل ابن جعفر اسماعيل بن علي ابن علي اسماعيل بس نعم اسماعيل نعم عن ايوب ابن ابي تميمه السختياني قال وحدثنا حميد بن مسعده الباهلي عن بشر المفضل عن سلمة ابن علقمه عن نافع عن ابن عمر عن سلمة عن سلمة وهو ابن علقمه نعم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني حرمله بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال حدثنا هارون بن عبد الله عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن حسن الأشيب حسن بن موسى عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر قال حدثنا سهل بن عثمان عن زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن جبلة ابن صحيح عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عقبة بن حريث عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن المثنى قال ابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد ابن عمرو ابن سعيد عن ابن عمر قال وحدثنيه محمد بن حاتم عن ابن مهدي عبد الرحمن عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عن عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال حدثنا يحيى بن يحيى عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب هنا حديث أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمي عليكم فعدوا 30 ثم ذكر حديث أبي هريرة من هذه الطرق وهو مثل ما جاء في حديث ابن عمر كلها فيها يعني أنه يعني إذا غم يعني يكمل 30 وأنه يعني إذا رؤية يعني يرى إذا كان يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته وإن حصل الغيم فإنه يكمل شهر 30 فما جاء في حديث أبي هريرة من هذه الطرق هو مثل ما جاء في حديث ابن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وهو رباعي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عبدي عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه قال وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه المتعلق بأنه لا يصام قبل رمضان يوم أو يومين لأن أجل الاحتياط لرمضان، إلا من كان من عادته أنه يصوم يعني في أيام معينة، يصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم 30 أو يوم 29 فإن له أن يصوم، لأنه ما صام من أجل رمضان، وإنما هذا شيء مستمر عليه، يعني يصوم الاثنين والخميس وصادف أن يوم الخميس صار 30 أو صار 29، فهذا هو الذي رخص له. أما أن يصوم أحد احتياط لرمضان فإن ذلك لا يسوغ، وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يوم في صيام بيوم أو يومين إلا رجل رجل كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجل ومثله المرأة. فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، لأن النساء كذلك، لأن الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يميز النساء عن الرجال. وإذا جاء ذكر الرجال في مثل هذا الموضع أو أمثاله، فإن لأن الغالب الخطاب مع الرجال، فلا يعني ذلك أن هذا يخص النساء، يخص الرجال دون النساء، بل النساء مثلهن. المرأة التي كان صوم الاثنين إذا صادف يوم 30 صوم يوم 30. فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وإنما ذكر لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال، ولا يصار إلى تمييز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال في أحكام إلا إذا جاء في أن يميز، مثل ما جاء في البول، غسل البول الجارية ونطع الغلام ووقوف عند صدر عند رأس الرجل ووسط المرأة، ويعني غير ذلك من الأحاديث التي فيها التفريق بين النساء والرجال. نعم. إلا رجل كان يصوم صوم فليصومه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثناه يحيى بن بشر الحريري عن معاوية بن سلام قال: حدثنا ابن المثنى عن أبي عامر وهو العقدي عبد الملك بن عمرو عن هشام عن من؟ قال: حدثنا بعد ذلك ابن عمر عن أيوب هشام بن أبي عبد. نعم. قال: حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تيمم السختياني قال: حدثني زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير شيبان بن عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا: إنما اليوم 29. فقال: إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. قال: حدثني هارون عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29 فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة ب9 منها. قال حدثنا هارون عبد قال حدثني هارون عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاء قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا. قال: وحدثني القاسم ابن زكريا قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة. قال: وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بكون الشهر يكون 29، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقسم ألا يعتزل النساء شهرا فمكث في المكان الذي اعتزلهن فيه يعني 29، ثم إنه جاء بعد ذلك بعد صباح ليلة 30، صباح ليلة 30، لأن المقصود قول 29 يعني كاملة يعني يومها وليلتها، لأن الشهر يكون 29 بأيامه ولياليه، وليس 29 ليلة ويكون مثل معناه يوم 29 باقي يعني خارج، وإنما المقصود من ذلك أنه في صبيحة الليلة التي تلي ليلة 29 التي هي ليلة 30 يعني صباح يوم 30 خرج وقال إنه 29، لأنه لو كان اعتبره أن يكون 30 ما خرج إلا بعدما انتهى ذلك اليوم الذي يوم 30، لكنه خرج 29، ومعنى ذلك أنه مكث 29 يوما، وجاء من صباح الغد الذي هو صباح 30، وقد مضى 29 فقال إن الشهر 29. ولو كان المقصود إن الشهر يعني اللي هو 30 لا بقي حتى يكمل اليوم الثلاثون. فإذا قوله يعني 29 وأنه يعني بعض الأيام يعني 29 يوما يعني هذا هو المقصود، المقصود أنه مضى 29 بأيامها ولياليها، وفي صباح 30 جاء وقال إن الشهر 29، ولو كان أراد 30 لجلس حتى يكمل يوم 30 فلما جاء عليه الصلاة والسلام وقالت له عائشة: إنك يعني قلت أن شهرا وأنها 29 عدهن بيدي، فقال إن الشهر يكون 29، لكن ليس معنى ذلك أنه جاءهم في صباح 29 وأنه مضى 29 ليلة ويوم 29 باقي يعني لم يكن داخلا في الاعتزال، وإنما الشهر كله بأيامه ولياليه يكون 29 أو يكون 30، فعلى هذا لا يكون الخروج بصبيحة 29 لأنه لم يكمل الشهر، لأن كمال الشهر إذا كان 29 بمرور الأيام كلها ومرور اليوم 29 وبكونه ينتهي 29، وبعد ذلك قد يكون شهرا ناقصا وقد يكون شهرا كاملا. فإذا هذا هو معنى الحديث، وأنه لم يكن خرج عليه الصلاة والسلام لصبيحة 29 التي هي بقي عنده يوم 29 باقي أمامه، وأنه ما دخل في الحساب، لأن الشهر كما عرفنا يعني يكون بالليالي والأيام، ويكون 29 إذا مضى 29 يوما وليلة، وليس مضى 29 ليلة فقط بدون اليوم 29، بل لابد أن تمضي 29 يوما وليلة. ومعنى ذلك أنه جاء في صبيحة اليوم الذي يليه، ولكن لكون الشهر يعني اعتبر ناقصا ولم يعتبر كاملا، وما جلس حتى أكمل اليوم 30. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري. نعم. ثم قال فأخبرني عروة عن عائشة. نعم. يعني أوله شو في أوله قال عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم. عن الزهري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم. نعم. إرسال. أي نعم نعم. ثم قال ثم ذكر الاتصال. نعم. فأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت لما مضت 29 ليلة. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث ابن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو رباعي. نعم. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم سلامة. نعم. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن روح ابن عبادة قال حدثنا محمد بن المثنى عن الضحاك يعني أبا عاصم ضحاك المخلد النبيل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص. نعم. قال حدثني القاسم بن زكريا عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه. نعم. قال حدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز عن علي بن الحسن بن شقيق وسلم بن سليمان عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد به. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي أول الحديث يقول كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. نعم يعني ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني إذا رؤية في بلد فهل يكون للبلاد الأخرى يعني حكم هذا البلد الذي رؤي فيه الهلال أم أن لكل بلاد رؤيتهم. يعني العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال يعني فهم قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته أنه يكون لعموم المسلمين وأنه إذا وجد في مكان أو في بلد فإنه يكون لعموم الناس. ومنهم من قال إن هذا خطاب لأهل كل قطر وأنهم يعني إذا رأوه فإنهم يبنون على رؤيتهم. والمسألة خلافية بين أهل العلم منهم من قال إنه إذا رؤي في بلد فإنه يكون لجميع البلاد ومنهم من يقول إن لكل بلد رؤيتهم إن لكل بلد رؤيتهم. وهذا الحديث يعني فيه أن ابن عباس يعني فهم أن الخطاب لكل قطر ولهذا قال فإن يعني لأنه رؤية في الشام ليلة الجمعة ورؤية في المدينة ليلة السبت فقال لا نزال نصوم يعني حتى نراه يعني حتى نراه يعني على حسب رؤيتنا وهذا يعني مبني على اعتبار أن كل بلد أو أنه خطاب لكل أهل بلد، وأنه يعني ليس لهم أن يلزم لا يلزمهم أن يتابعوا. ومن المعلوم أن البلاد يعني تتقارب وتتباعد، وأنه إذا رؤي في بلد فإن أهل البلاد الأخرى يرجعون إلى علمائهم، فإذا رأوا متابعة غيرهم فلهم ذلك، وإن رأوا الاستقلال برؤيتهم كما جاء ابن عباس فلهم ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكبر الهلال وصغره، وأنه لا عبرة بذلك، لا عبرة لكون الهلال يرى كبيرا أو صغيرا ويقال هذا يعني إذا رأوه يعني قالوا إنه يعني بالليلة وإنه مضى يعني كأنه لكبره كأنه يعني مضى يعني شيء من الشهر لم يرى. فالهلال يعني لا يعتبر يعني كبره ولا صغره، وإنما يعتبر رؤيته، فإذا رأوه لأول مرة وكان الجو صحوا ورأوه يعني ولو كان كبيرا أو مرتفعا يعني شيء ما، لا يقال أنه يعني بالليلتين، فيعني وإنما يعتبرون أنهم إذا رأوه فإن هذه هي الرؤية التي يكون بها دخل الشهر، وإذا كانوا ما رأوه قبل ذلك فإنه لا يعول على على على, على ظن أنه ابن ليلتين أو أنه ابن ثلاث، وإنما يعولون على ما يشاهدونه ويعاينونه ولو كان مرتفعا ولو كان كبيرا. ثم انه ذكر هذا الحديث الذي فيه عن ابن عباس قال ان الله مده ان الله امده للرؤيه فهو لليله رايتموه، ان الله مده للرؤيه يعني معناها انه يعني الليله اللي رايتموه فانه هو اول الشهر سواء كان رايتموه كبيرا او صغيرا، يعني امده او مده يعني اظهره يعني لتروه، فالكيفية أو اليوم الذي رأيتم فيه هو اليوم الذي يعتبر الدخل فيه الشهر، ولا يقال إنه هلال كبير وأنه لليلة هذه ليلة الثانية، بل هي الليلة الأولى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن أبي البختري هو سعيد بن فيروز سعيد نعم نعم ابن فيروز قال عن ابن عباس قال حدثنا بكر بن أبي شيبة عن غندر نعم محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري نعم قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق. نعم، يعني انهم راوا الهلال وهم بذات عرق. نعم. وفي القصة الأولى قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترى أين الهلال. ما أدري ذات عرق هل هي المقصود بها يعني مكان آخر, أما جهة ذات عرق اللي هي ميقات أهل العراق فهي يعني ليست في طريق المدينة من من من, مكة من المدينة إلى مكة, وإنما هي في جهة جهة الشرق. نعم ما أدري هل يعني أن القصة واحدة وأن يعني هذا قال له ذات عرق يعني معناه أنها غير ذات عرق التي يعني اللي هي ميقاتها العراق. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال شهر عيد لا ينقصان, في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن العيدين يعني الشهرين اللي هي شهر الحجة وشهر رمضان اللذين شهر عيد يعني شهر عيد يعني لا ينقصان, قيل معنى ذلك أنهما لا ينقصان يعني في الأجر وإن نقص العدد, وهذا واضح في رمضان لأن رمضان إذا كان 20 هو مثل ما كان مثل ما لو كان 30 الأجر كامل ولو صام الناس 20, لا يقال إنه إذا صاموا 30 يصير أكثر وإذا صاروا 20 يصير يعني أقل, بل الشهر كاملا إما 20 وإما 30 أجره كامل ولو نقص عدده. لكن هذا ليس بواضح فيما يتعلق بالنسبة للحج لأن كون الشهر 29 يعني ما له دخل في قضية الـ يعني الـ العيد, لأن الحج إنما هو في أوله وفي يعني قبل نصفه كله يعني فلا دخل له في آخر الشهر. وقد قال بعض أهل العلم إن أن أن أن أن, أن, أن يعني العيدين يعني لو حصل يعني خطأ فيهما وأن الناس يعني أخطأوا في عيد الأضحى وفي عيد الفطر فإنه يعني فهما كاملان, ولو أخطأ الناس يعني في الوقوف بعرفة فإنه يعتبر الوقوف يعني صحيحا ولا يترتب على ذلك يعني يكون ما يحصل الأجر الذي حصل في الحج, حتى لو حصل خطأ وتبين الناس أن الوقوف بعرفة كان خطأ وأن العيد كان خطأ فإن الأجر يعني حاصل وكامل, وهذا هو الذي يستقيم معه أو يمكن أن يدخل يعني معه شهر الحج, لأن شهر رمضان لو حصل أنه يعني حصل فيه خطأ وصار يعني يوم العيد يعني بعد في نقص مدة فإنه يكون يعني لا ينقص أجره فلو حصل خطأ في عيد الأضحى وعيد الفطر وأنه حصل خطأ فإن الأجر لا ينقص لا في هذا ولا في هذا. وقال بعض أهل العلم أن أن أن أن, أن كون فيما يتعلق برمضان الحجة أن الشهر أو أن الأجر كاملا يعني ولو حصل في أيام يعني قليلة لكن المشكل ذكر يعني قوله لا ينقصان, ومنهم من قال إنهم لا ينقصان يعني إن نقص هذا كمل هذا يعني غالبا إن نقص هذا كمل هذا, لكن في رمضان واضح أنه إذا كان 20 أو 30 الأجر كامل, وكذلك أيضا فيما يتعلق بالخطأ لو حصل خطأ فإن الناس يعني ما فاتهم شيء حصل الأجر ولو كان خطأ في ما يتعلق بعيد الأضحى أو عيد الفطر. المتبادر الأذهان أنهما يجتمعان في النقص ليس كل واحد منهم 29 يعني هذا أحد المعاني, إلا أنه لا لكن الواقع أحيانا الواقع يدل على خير ذلك, الواقع يكون عن خلاف يعني يكون 29 قد يكون كلهم 29 وقد يكون كلهم 30 وقد يكون 21 و31 هذا هو الواقع. فهذا ما يستقيم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن خالد. خالد خالد عمن؟ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن خالد الحذاء. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه نفيع بن الحارث. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن معتمر بن سليمان عن إسحاق ابن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة. هنا قال في الأول شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. يعني معلوم أن رمضان أن مقصود شهر رمضان وذو الحجة. ولكن قوله يعني شهر عيد يعني معلوم أن العيد ليس في رمضان، العيد في شوال، عيد الأضحى عيد الفطر في شوال، وإنما قيل له يعني أضيف إليه العيد إلى رمضان لأنه بجواره ومتصل به، مثل ما يقولون المغرب وتر النهار مع أنها في أول الليل ولكنها متصلة بالنهار، يعني أول يعني في أول الليل اللي هو متصل بالنهار، فيكون هذا من هذا القبيل، يعني معناها أن شوال أن عيد الأضحى عيد الفطر أنه في شوال وليس في رمضان، ولكنه يعني أضيف إليه إلى رمضان لأنه متصل به. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له علي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر. نعم. كان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. ثم ذكر هذا الحديث هذه الأحاديث المتعلقة بيعني هذه الآية وأنها لما نزلت حتى يتبين فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيعني فهم يعني فهموا يعني بعضهم ما فهم أن المقصود بذلك يعني سواد الليل وبياض النهار وإنما يعني فهموا الخيط يعني خيطا يعني يكون مع الإنسان واحد لونه أسود وثاني لونه أبيض فيجعلهما يعني إما في رجله وإما تحت وساده أو يكون معه على حسب ما جاء في الروايات المختلفة ويأكل ويشرب حتى يتبين له هذا اللون من هذا اللون يعني هذا الأسود من هذا الأبيض وعند ذلك يمسك. فبين يعني عليه الصلاة والسلام أو جاء في بعض الروايات أنها نزلت كانت من الفجر وأن المقصود من ذلك يعني سواد الليل وسواد النهار الذي وبياض النهار الذي يتبين بالفجر وبحصول الفجر يعني هذا هو الذي يتبين به يعني الوقت الذي يمتنع فيه الأكل وهو وجود الـ يعني وجود الصبح الذي يظهر في الأفق معترضا ثم يظهر يعني حتى يستمر حتى تظهر الشمس حتى يظهر النهار. فالرسول عليه السلام قال في الحديث الأول إن وسادك العريض يعني إذا كان يغطي يعني الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي ذكره الله وهو يعني اللي هو سواد الليل وبياض النهار إذا إن ذلك إنه عريض يعني وهو ليس كما فهمت وإنما المقصود به يعني ليس الخيط الأسود الذي معك الخيط الأبيض وإنما المقصود به يعني بياض النهار وسواد يعني وسواد الليل وليس معنى قوله إنه وسادك عريض أنه يدل على غباوة وأنه وصفه بالغباوة وإنما قال ذلك مبينا أنه إذا كان الأمر كذلك إذن معنى ذلك أن وسادك يغطي الأفق. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عامر بن شراحيل عن علي بن حاتم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. أبو حازم هو سلمة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد السعدي سلمة بن دينار. إذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد فهو بن دينار، وإذا جاء يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق، هو محمد بن إسحاق الصاغاني، عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم، عن أبي غسان، أبو غسان هو محمد بن مطرف، عن أبي حازم عن سالم بن سعد. نعم. إن بلال يؤذن بليل الحديث بعده. ايه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل، وهي أسئلة كثيرة في هذا الموضوع، مسألة الرؤية والبلدان التي لا يوجد فيها الترائب الهلال وإنما يقدرون تقديرا بالحساب. يقول السائل: ما حكم صيام بلد لا يرون الهلال ولكن يقدرون شهر رمضان قبل دخوله ربما أحيانا بشهر، فهل نصوم معهم أو نتبع البلد الذي لهم رؤية؟ إذا كان محقق أنهم يعني لا يصومون إلا بالحساب فلا يتابعون. وهذا يقول: كنت في بلد في شهر رمضان فتأخر دخول الشهر، ثم سافرت إلى بلد آخر وكان دخول رمضان متقدم على البلد الأول، فحاصل ما صمت 28 يوما. لا يمكن أن يكون الشهر 28، بل عليه أن يصوم يعني بعد المكان الذي انتهى إليه وصار فيه العيد أنه يصوم بعده يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29 أبدا، ما في شهر 28. يعني الشهور الإسلامية هي إما 29 وإما 30، فإذا صادف أو حصل أنه صام 28 فقط والبلد الذي انتهى إليه يعني صام 29 يأتي بيوم يكمل فيه 29. هل يمكن أن يفسر بقوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الحساب بمعنى الفلكي لا الحساب المعروف، لأنه حسب بأصابعه صلى الله عليه وسلم؟ لا، بس الكلام على يعني الحساب الذي يعني ما يحصله إلا أهل الخبرة والمعرفة، مثل القراءة والكتابة. القراءة والكتابة والحساب يعني ما كان يعني من شأن الأميين، يعني ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحسبون، فيعني كونه يعني عد بصابع هذا ما يقال انه علم حساب، وانما هذا يبين ان هذا هو الذي يعرفه كل احد، وليس الحساب الذي يعني الذي هو مثل القراءه والكتابه. نعم. كذلك يقول بعضهم يفسر لا نكتب اي لا نكتب ابا جاد. لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يعني لا يكتب الكتابه، ولكن هذا لا يعني ذلك أنه كلهم، ففيهم من يكتب، والرسول له كتبة يكتبون الوحي، الرسول عليه السلام له كتبة يكتبون الوحي. نعم. يقول: ما حكم رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة اليوم والاعتماد عليها؟ إذا كان مقصود من ذلك أنها يعني تكبر الـ يعني الـ يعني الـ وهو في الأفق موجود وتكبره، هذا ما يؤثر لا بأس به، لأنه يعني هذا استعين به على رؤية الهلال، أو استعين به على رؤية الهلال أو تكبير الهلال، وليس يعني وليس معنى ذلك أنه يعني غير موجود. فلما رأوه وتحققوا من وجوده بواسطة مكبر، هذا مثل لو رأوه بدون مكبر. كم يشترط من الشهود في رؤية الهلال عند دخول الشهر وخروجه؟ يعني في دخوله يعني يكفي شخص واحد، وأما عند الخروج يعني اثنان. هل يمكن أن توجد ثلاثة أشهر متتالية ناقصة كلها 29؟ الله أعلم. ورد في الحديث أن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كانوا هؤلاء ليس لهم حساب ولا رؤية، هل يعمل بهذا الحديث فنفطر معهم؟ شون إيش؟ ورد في الحديث الصوم يوم يصوم الناس أين؟ والفطر يوم يفطرون، إيه؟ فإذا كان هؤلاء الناس يصومون ليس للرؤية إنما للحساب، ألا يشملهم؟ لا لا ما يشملهم، لأن الصيام الشرعي هو المناط بالرؤية، لا يراد بالحساب. يقول: أحسن الله إليك، نحن طلاب من أوروبا، فهل الآن نعمل على أن نجتهد في رؤية الهلال مع العلم أنه لا خبرة لنا في هذا الأمر، أو نقلد المملكة؟ أقول تقليد المملكة أو تقليد يعني هذا طيب، لكن يعني ينبغي أن يكون المسلمون في بلد يعني يكون تجاههم واحد وطريقتهم واحدة، لكن لا يبنون على الحساب، وإنما يبنون على الرؤية أو متابعة في رؤية معتمدة. نعم. في الحديث الذي حلف أن لا يدخل على أهله إشارا، في بعض الروايات على بعض أهله، وفي الروايات على نسائه، يعني قضية بعض أهله ما دي وين مرت معنا في بعض أهله. نعم. عندنا في المسلم. نعم. ها؟ نعم. قال إيش بعضي؟ بعض أهله. نعم. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح. يعني كما هو معلوم الواضح أن الحلف يعني كان عليهن جميعا، ولهذا قالت عائشة قد بدأ بي، يعني فتكون يعني هذه الرواية غير محفوظة اللي كلمت بعض أهله. نعم. في دخول رمضان تصفد الشياطين، هل جميع الشياطين تصفد حتى التي مع الإنسان القرين؟ هو جاء يعني في بعض الروايات يعني مردة الجن، مردة المردة منهم، ومعلوم أن يعني أن رمضان يعني يوجد فيه معاصي ويوجد فيه محرمات، ولا يعني ذلك أنه تحصل السلامة من الشياطين، ولكن معنى ذلك أنه يخف الشر، ولإقبال الناس على العبادة واتجاههم للعبادة يختلف رمضان عن غير رمضان.